هذه هذا البيت بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، هو للكوميت بن زين الأسدي من قصيدة في مدح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصيدة، هذا البيت من قصيدة يقال هي من جملة قصائد يقال لها الهاشميات، وهي من جيد شعر الكوميت هذا، وقيل فيها الهاشميات لأنها في مدح بني هاشم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جيد الشعر ومما سار من شعر الكوميت. وقد ذكر الأصبهاني في الأغاني بسنده إلى النوفل هذا، قال كان أول ما قاله الكوميت بن زيد الأسدي القصائد الهاشميات فسترها، أول شعره فسترها. لماذا؟ لأنه يعني يخاف أن يكون شعرا قبيحا فلا يحب أن يظهره. قال فأتى الفرزدق وقال له يا أبا فراس إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكوميت بن زيد الأسدي. فقال الفرزدق صدقت أنت ابن أخي فما حاجتك؟ قال له الكوميت نفث في لساني فقلت شعرا فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره، وأنت أولى من ستره علي. فقاله الفرزدق صدقت وإني لأرى لك عقلا حسنا وأرجو أن يكون شعرك مثل عقلك فقل. فقال الكوميت هذا أنشده قصيدته يقول طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، طربت وما شوقا إلى البيض، البيض النساء البيض النقيات الألوان غير مشوب ألوانهن غير مشيبة ألوانهن. قال له فقال الفرزدق وإلى أي شيء تطرب يا أخي يا ابن أخي؟ ما هذا شيء ولتي تطربوا لي الناس أنت تقول لا. فقال الكوميت ولا لاعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أذو الشيب يلعب. فقال الفرزدق فالعب يا ابن أخي فإنك في أوان اللعب. فقال الكوميت ولم يلهني دار ولا رسم منزل. تعلمون أن الشعراء كان من عادتهم أنهم يستوقفون الأصحاب على الأطلال والديار ويسألونها ويبكون عندها ويستنطقونها، ويقول ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب. بنان مخضب بالحناء يعني بنان مرأة، بنان تلك البيضاء. فقال له الفرزدق وأي شيء تطرب إليه؟ فقال الكوميت ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرد ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب. فقال الفرزدق نعم لا تتطير، يعني كانوا إذا خرج الرجل يضرب في الأرض لحاجته إذا تعرض ثعلب أو صاح غراب أو مر به حيوان أعضب القرن مكسوره تشاءم وتطير ورجع، وإن مر به سليم القرن تفاءل ومضى. فقاله لا تتطير. ثم قال الكوميت ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب، يعني هذا هو إلى هؤلاء أترب وبذكرهم أتطرب. فقال الفرزدق ويحك من هم؟ فقال الكوميت إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب. ما زال بتقال لي قاعد شكون؟ فقال الفرزدق ويحك أرحني من هؤلاء؟ فقال الكوميت بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. فقاله الفرزدق يا ابن أخي أذع ثم أذع، والله إنك لأشعر من مضى وأشعر من بقي. وفي هذه القصيدة يقول بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وجدنا لكم في آل حاميم آية تاء تأولها منا تقي ومعرب. وجدنا لكم في آل حميم آية يقصد قول ربنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجدنا لكم في آل حميم آية تأولها منا تقي ومعرب إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب. ألم ترني في حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب. وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء مجنا على أني أذم وأقصب. أناس بهم عزت قريش فأصبحوا وفيهم خباء المكرمات المطنب. إلى آخر ما قال. وهي قصيدة قلت لكم أنا من جيد الشعر. والكوميت هذا يجعلونه في شعراء الشيعة، ولكن اعلموا أن الشيعة هؤلاء الأوائل. ما معنى التشيع؟ ما معنى التشيع في مصطلح الأولين؟ هو حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضيلهم، يعني الذي يفضل عليا على عثمان هذا عندهم شيعي، ولا يلزم من ذلك أنه يسب عثمان أو يسب أبا بكر أو يسب عمر أو يرمي بعائشة رضي الله عنهم جميعا بالفاحشة أو يزعم أن القرآن محرف أو يزعم العصمة للأئمة أو يراهم فوق مرتبة النبيين والمرسلين أو غير ذلك من الضلالات التي يراها الروافض اليوم يعتقدونها فيما في، يعني في التشيع في المصطلح القديم هو تفضيل علي على عثمان، ولكن يعني مع سلامة القلب لغيرهم من الصحابة. هذا معنى التشيع عند هؤلاء، ولذلك وهو يعني التشيع الذي عند تسمعون مثلا النسائي كان فيه تشيع وكذا من العلماء كان فيه، هذا هو المعنى، معنى التشيع عند أولئك. نعم.